يفرش يكون هذا صفته. وضع فيها التمر ولقط والسمن عليه. هذه كانت تلك يعني وليمتهم، لم يلم عن النبي عليها يعني بذبح شاتم او شيء، وانما بهذا اللقط معروف ولا مو معروف؟ لقط نعم، والتمر والسمن نعم. حدثنا محمد اخبرنا ابو معاويه حدثنا هشام عن ابي وعن وهب بن كيسان قال كان اهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له اسماء يا بني انهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقين؟ انما كان نطاقي شققته نصفين فاوكيت قربه رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدهما وجعلت في سفرتي اخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيهن والإله. إيهن والإله نعم. نعم إيهن والإله. تلك شكاة ظاهر عنك ضعارها. تلك شكاة ظاهر عنك عارف. ابن الزبير وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأهل الشام طبعا لما بدأوا يحاربوا في زمن الحجاج وليد بن عبد الملك لما غزوه، فكانوا يعني يسبونه ويقول له يا ابن ذات النطاقين، يعني من أمه أسماء رضي الله تعالى عنها، فكان يعني يرى أنها لسبب يعني. فلما ذكر لأمه فخرت له يا ابني النطاقين نعم، قلت النطاق كنت يعني لا حاجة المرأة إليه تسكر فيه، ونطاق كنت أحمل فيه يعني طعام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الهجرة، فإن النبي لما خرج من بيته لم يخرج إلا مع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلم يكن يعلم بخروجه إلا أبناء أبو بكر فقط. والنبي ظل مستترا عن أهل مكة ثلاث أيام حتى يسكت الطلب، يعني بعدما فقدوا الرسول بدأوا يعني ينتشرون في كل مكان يبحثون عنه، وجعلوا طبعا 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي حيرا ميتا، وكذلك 100 لمن يأتي بأبو بكر. فكان أبو بكر وضع يعني خطة لتعمية أمرهم على قريش، فذهبوا إلى غار ثور معروف الآن. وفي غار ثور كان رتب يعني أبو بكر أولا كيف يعني من يأتيهم بالأخبار ومن يأتيهم بالطعام، فكان عبد الرحمن ابنه يأتي بالأخبار، يظل طول النهار في قريش، وفي الليل كان عنده يعني خادمه اللي هو عبد الله بن أريخت، وكان هذا مع غنم وأسماء، فأسماء كان يجيب لهم الطعام، وكانت تمشي ويجي هذا الراعي يمشي الغنم خلفهم علشان تعفي آثارهم، ما يبين اثارهم في هذا حتى يروحوا بالغار، ولما يرجعوا نفس الامر كان يمشي بالغنم حتى يعفي يعني على اثارهم. فهي احتاجت الى يعني شيء تحمل فيه الطعام، فاخذت خمارها هذه وشقته بنصفين، النصف تغطى فيه هذا حاجه المراه فيه، والنصف الاخر كانت تحمل فيه يعني الطعام للرسول، فسميت ذاك النفاقين، ذاك النفاقين معها، فهذا ليس سبب، فاتي يا ابني لي. فكان يقول بعد هذا بعد ان يعني علمته اسماء امه رضي الله تعالى عنها بهذا، فكان يقول استشهد به هذا البيت، تلك شكات ظاهر عنك عارها، يعني هذه الشكوى او هذا الشيء عارها بعيد عنك ظهره عنك بعيد عنك عارها، بالعكس هذا لا يعير الانسان، الامر فيه شرف وفيه فضيله، فكان هذا فضيله بامه وفضيله لها، وهذه السب يعني سبهم له انما سبوه بامر يعني من الامور التي يفتخر بها ولا يسب بها. تلك شفاف ظاهر عنك عارها. قوله ايهن والاله ايهن يحلف يحلفان يحلف إيهن وإيه